إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع هذه الدروس في هذا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وهو أشرف العلوم، العلم عن الله وعن أسماء الله الحسنى وعن صفاته العلى، العلم عن ربوبية الله جل في علاه وعن إلهية الله، مع هذا الكتاب المبارك كتاب السنة لابن أبي عاصم. تكلمنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وتكلمنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم فئتين وطائفتين في ضلال مبين، هما المرجئة والقدرية. وقبل ذلك كنا قد تكلمنا على الخوارج، ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الإخلاص في ذلك. ونسأل ربنا في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يسعدهم بذلك عند ربهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، ورفع راية لا إله إلا الله، ونصرة هذا الدين وسنة سيد المرسلين. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى، عملا لدين الله جل في علاه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. امين. الاسلام يزيد وينقص. باب عن ابي الاسود الديلي قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه باليمن، فارتفعوا اليه في يهودي مات وترك اخاه مسلما، فقال معاذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص. نعم، هو قال باب، طبعا باب يعني كأنه هذا الباب مرتبط بهذا الباب، لم يجوب هذا الباب على أن هذا الباب مرتبط بهذا الباب، الباب السابق واللاحق يرتبطان، والأصل في الوفاق بينهما هو الكلام على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقنا يا معشر النساء وأكثرنا الاستغفار، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. قلنا: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، فهذا نقصان العقل، ويمكثن الليالي لا يصلين ويفطرن في رمضان، فهذا نقصان الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كنا. قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان عقولنا وديننا؟ قال: شهادة المرأتين من كنا بشهادة رجل، ونقصان إحدى كنا الحيض، تمكث الثلاث والأربع لا تصلي. وعن أبي الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلس إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يجر رداءه ويقول: نعم، وإن رغم أنف أبي ذر. قال: فكان أبو ذر يحدث ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق مثله. جزاك الله خير. يقول في الباب الأول: وأتكلم كما قلنا عن زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة، وقلنا عن زيادة الإيمان ونقصانه فيها أقوال ثلاثة. قول أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص، وقول أهل البدعة والضلالة قالوا لا يزيد ولا ينقص. وهناك قول نصب للإمام مالك أن الإيمان يزيد ولا ينقص تعلق بكتاب الله جل في علاه، أن النقصان لم يذكر في كتاب الله، وهذا قد فصلناه وقلنا هو نسب للإمام مالك، وإن كان الراجح والمعتمد هو كقول أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص. قال الله جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وأيضا قال الله جل وعلا في النقصان فأما الذين في قلوبهم مرض فزدهم رجزا إلى رجسهم، فأجزاء وضح جدا على النقصان وبالإشارة، لأنه إذا زاد فما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان. هنا النبي السلام في حديث معاذ الحديث فيه ضعف، وهذا حديث معتمد ابن تيمية في مسألة توريث المسلم للكافر، وهو أن معاذ رضي الله عنه لما أخبر بيهودي مات وترك أخا له مسلما، قال معاذ وهو حكم، وهذه أيضا تبين فضل الصحابة كانوا سمعين في الفوائد المستنبطة، قال الإسلام يزيد ولا ينقص. هنا ما قال الإمام، قال الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه. فنحن مع حديثين مهمين نتكلم عنهما إن شاء الله ثم نختم الباب بالفوائد المستنبطة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يزيد ولا ينقص، المعنى صحيح الإسلام يزيد، ونقصان الإسلام ونقصان الإسلام معناه ضياع الأصل الإسلام يعني كفر الإنسان، فلذلك الإسلام يزيد ولا ينقص. نعم، لأن زيادة الإسلام يرتقي إلى مرتبة الإيمان، والإيمان يرتقي إلى مرتبة الإحسان كما سنبين. الإسلام هو دين الله جل في علاه، والله لا يقبل دينا بحال إلا هذا الدين هو دين الإسلام. قال الله جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام، هذه كما قلنا حاصرة بأنه لا دين يقبل عند الله جل في علاه إلا هذا الدين. قال الله جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله جل في علاه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ودين الإسلام هو دين الأنبياء والرسل، لا أحد يحسب أن هذا الدين مغاير لدين الرسل والأنبياء قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل نبي ما جاء إلا بهذا الدين العظيم القويم الذي بيانه الله جل في علاه أنه لا يقبل غيره بحال من الأحوال، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال نوح عليه السلام كما بيان الله لنا في كتابه فإن توليتم فما سألتكم من أجل، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. قال فإن توليتم فما سألتكم من أجل، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، فذكر أنه من المسلمين وما جاء إلا بدين الإسلام. وأيضا إبراهيم وإسماعيل عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، قال الله جل وعلا عنهما في كتابه كما أخبرنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأيضا قد وصى بذلك إبراهيم بنيه كما قال الله جل وعلا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين. فوقفنا وسألنا اصطفى لكم الدين، وإذا اصطفى واجتبى إذن هو المقبول عنده جل في علاه، وغيره مردود غير مقبول. إن الله اصطفى لكم الدين، فلما وقفنا لنعلم ما هذا الدين وجدنا في آخر الآية هذا صدر الآية عجز الآية فسرت هذا الدين، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم على هذا الدين إلا وأنتم مسلمون. فعلمنا أن الله جل وعلا اصطفى هذا الدين وهو الدين الإسلامي. وأيضا قد قال موسى عليه السلام وهارون عندما قال لقومهما فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، استدل بها العلماء على أن التوكل أيضا ركن من أركان الإيمان الغرض المقصود يعني من أعمال القلوب. قال الله جل في علاه ناقلا عن موسى أنه أخبر قومه وأمر قومه وبين لقومه قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، أي جئتكم بالإسلام وقد زعمتم الإسلام واتباعي على الإسلام فأظهروا وبرهنوا على إسلامكم بالتوكل على الله جل في علاه إن كنتم مسلمين. قال الله جل في علاه عن يوسف عليه السلام أنه قال رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني لمن ما من نبي إلا وجاء بهذا الدين العظيم الحنيف الذي ارتضاه الله جل في علاه توفني مسلما وألحقني بالصالحين. حتى بلقيس ملكة سبأ عندما جاءت إلى سليمان عليه السلام قال الله جل وعلا عنها عندما قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب، قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فما من نبي جاء إلا بهذا الدين القويم، بهذا الدين الحنيف، فهو دين الإسلام. إذن الدين عند الله جل في علاه هو الإسلام. ولا روعة ما قاله الإمام ابن القيم، قال والدين الذي نعرفه الآن المشهور يعني بين الناس خمسة أديان، أو قال ستة أديان. واحد لربنا جل في علاه هو دين الرحمن، والخمسة دين الشيطان. أما دين الرحمن فهو الدين الإسلامي. قال الله جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام، حصر هذا لا يقبل غيره بحال من الأحوال، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيعني هذه ردا على هؤلاء المتهوكين، على هؤلاء الموتورين الذين يقولون إخواننا النصارى، إخواننا اليهود، إخواننا كذا. هؤلاء ليسوا بإخوان لنا بحال من الأحوال، هؤلاء أكفر أهل الأرض، هؤلاء يسبون الله ليل نهار صباح مساء، فكيف نزعم بالإخوة هنا ونحن نفارقهم ونميز بيننا وبينهم في الدين؟ قد قال الله جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآية الثانية. قال ابن القيم وأما دين الشيطان فاليهودية المحرفة، يقصد اليهودية المحرفة، وأيضا النصرانية المحرفة والصابئة، وأيضا دين المشركين، فهذا أيضا دين ليس بدين الإسلام، فهو غير مقبول عند الله جل في علاه. فإذا دين الإسلام هو الدين المقبول عند الله جل في علاه، ودين الإسلام أسه وأساسه وركنه الركين والركن الرئيس في هذا الدين هو توحيد الله جل في علاه. ما هو إسلام إلا بتوحيد الله جل في علاه، إسلام النفس لله جل في علاه، والتبرئة من كل شرك. وهذا هو قوام هذا الدين، وهذه قضية الكون التي من أجلها خلق الله الخلق. لذلك قلنا مهما تعالت الأصوات فلنجتمع فليلتئم الشمس، نقول كلمة التوحيد قبله توحيد الكلمة، لأن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لهذه الكلمة. قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عند بعض المفسرين إلا ليوحدون، فهذه قضية الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من نبي أرسله الله جل في علاه إلا أوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما من نبي مرسل أرسله الله إلى قومه إلا وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه القضية هي قضية الكون، قضية توحيد الله جل في علاه، فالإسلام دين التوحيد، فالإسلام توحيد الله جل في علاه. لذلك لم يقبل الله جل في علاه الشرك من أي أحد كائنا من كان، حتى ولو كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان أقرب الناس للرسل والأنبياء، حتى ولو كان أبو إبراهيم عليه السلام، حتى لو كان ابنا لنوح عليه السلام، فإن الله جل وعلا لم يقبل الشرك من أحد كائنا من كان. قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال لأعظم الخلق قدرا عنده سبحانه جل في عليائه، قال لنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عنده لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا لمن قال فيه أنه رفع له ذكره صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود الشرك لا يقبل الله جل في علاه، ودين الإسلام ركنه الركين وأساسه وأسه، والأمر الذي يقوم عليه هو توحيد الله جل في علاه دون أن يشوبه أدنى شرك. لذلك نقول بأن الناس أصناف الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على أصناف، صنف موحد وصنف مشرك. أما المشرك فهو في نار جهنم في نار تلظى خالدا مخلدا فيها، وأما الموحد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الجنة، حتى ولو كان قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في أهل الفترة كقيس بن ساعدة، كبحيرة الراهب، أيضا كورقة بن نوفل. هؤلاء ماتوا على التوحيد، لذلك هم في نجاة وفي الجنات، في جنات الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما من أشرك بالله جل في علاه فلا ثم لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن عمرو بن لحي وذكر أنه في النار لأنه قد فيا بالثوائب، وهو الذي أتى بالأصنام وجلب الأصنام لأهل مكة. فالشرك لا يقبله الله جل في علاه. وأنت ترى ومحص النظر في كل رسول أرسله الله جل في علاه إلى أمته إلا وهو يحارب الشرك ويؤسس التوحيد. انظر إلى موسى عليه السلام كما يصف الله ربنا لنا عن هؤلاء القوم الذين بعدما جاءت النعائم تطرى، تنزل عليهم تطرى النعمة والنعمة والنجاة من الله جل في علاه من كل ظالم عليهم، ومع ذلك لم يشكروا ربهم جل في علاه وجحدوا به وأشركوا به. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا قال؟ انتفض واشتد الأمر عليه، قال إنكم قوم تجهلون كيف تشركون بالله جل في علاه وما خلقكم الا لتوحيده ولا نجات لكم بحال الا بتوحيد الله جل في علاه انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وايضا ما ترى الا يوسف عليه السلام وهو في السجن ينسى ويتناسى نفسه والهم والغم الذي هو فيه ولكنه يؤسس ويؤصل لدين الله جل في علاه ولتوحيد الله جل في علاه للمهمة العظمى الكبرى التي من أجلها خلقه الله جل في علاه وخلق الكون له. فقال يوسف عليه السلام عندما طلبوا منه تأويل الرؤيا قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يؤسس لتوحيد الله جل في علاه. وانظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تراه عاش دهرا وأمدا بعيدا يؤسس للناس ويؤصل للناس التوحيد بتأصيل التوحيد ثم بعد ذلك نفي ما ينافيه من الشرك ثم بعد ذلك حسم المادة والذريعة التي تؤدي إلى الشرك بالله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمهم التوحيد وأصل لهم التوحيد سار معهم فقالوا مثل ما قالت اليهود عندما مروا على ذات أنواط شجرة يعلق الناس عليها أسلحتهم ينوطون أسلحتهم تبركا فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلتم مثلما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كالأسد المغوار إذا صح التعبير ينتفض من أجل حماية التوحيد من أجل حماية هذه القضية الكبرى قضية الكون. انظر لما بعث الرسل وبعث السرايا ما كان يؤصل لكل أمير إلا أن يدعو الناس إلى توحيد الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عندما بعث معاذ إلى اليمن قال فليكن أول تقديم الأهم على المهم واجب هذه القضية الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق بل النجاة منوطة بالتوحيد ولو ملأ الأرض فسادا ومعصية ولقي الله جل في علاه موحدا فالنجاة النجاة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وكما قال أبو ذر عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بشرني ربي بأنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق يستعظم المعصية قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما بعث معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وفي رواية قال أن يوحدوا الله لا غرو ولا عدد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قومه عندما عتوا وطغوا وبغوا وتجبروا عليه جاءوه بعرض مغري قالوا له عبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما فرفض ذلك عندما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فكانت القضية التي تشغل النبي صلى الله عليه وسلم هو التأسيس والتأصيل لتوحيد الله جل في علاه. لما بعث إلى علي بن أبي طالب حتى يغزو خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما جاء علي بن أبي طالب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيح في الناس وأن يدعو الناس إلى توحيد الله جل في علاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يصد بكل خانة وكل وسيلة تصل إلى الشرك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلقها. لما قال له الرجل وهو يخطب في الناس من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني لله ندا بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني لله ندا سدا للذريعة. لأنه بعض الصلحاء من أفاضل الصحابة رأى رؤيا عندما نظر اليهود فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. فقال ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبة في الناس وبين أن هذا لا يجوز ولا يصح أن يقول ما شاء الله وشاء محمد وأن يتبعها بثم. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ودخل على القوم فقالوا أنت سيدنا فقال لا إنما السيد الله يحمي جناب التوحيد يؤصل الأصل الأصيل الذي من أجله خلق هذا الكون القضية الكبرى قضية التوحيد الله جل في علاه. فالإسلام الذي بعث الله به الرسل هو التوحيد. الإسلام يساوي التوحيد ركنه الركين هو توحيد الله جل في علاه. وكما أسسنا وبينا بأن كل من مات على التوحيد فهو عند الله جل في علاه من الناجين قبل مبعث محمد. أما بعد مبعث محمد ولو كان هناك من أهل الكتاب من يعبد الله جل في علاه ولا يشرك به شيئا ولا يدعي لله الولد كما سنبين، فهؤلاء أيضا لا يمكن أن يسلموا عند ربهم جل في علاه، ولا يكونوا من المسلمين عند الله جل في علاه، ولا يكونوا من الناجين عند الله جل في علاه، لأن بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ختمت الشرائع وختم الأنبياء والرسل، فعليهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم التوحيد وكذب بمن جاء بالتوحيد نقض تكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم توحيده، فلا يقبل عند الله جل في علاه. فمن رام التوحيد فعليه بالاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله جل في علاه قد بين ان اهل التوراة هم اهل الكفر حقا عندما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، معناهم قالوا هو نبي، نقرب انه نبي لكنه نبي للاميين، لكن لما لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا فيهم يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، قال الله جل وعلا عنهم أولئك هم الكافرون حقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهو يسب الله جل في علاه وينسب لله الولد، فكفره معلوم. أما إن كان موحدا ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بموحد. كذبت نوح المرسلين، كم رسول وصلوا إلى قوم نوح؟ 5 أو 6؟ كم رسول؟ نوح فقط. طيب إيش تأويل هذا وتوجيه هذا؟ قال الله جل وعلا كذبت نوح المرسلين، هذا تعظيم لنوح وأن هذا المسألة فيها ما فيها. كذبت نوح المرسلين، ما جاءهم إلا رسول واحد، لكن هذا فيه تفصيل. طب هات تفضل. نعم احسن لفضه. من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل، معناهم هؤلاء من اللاحقين له، يعني الذين جاءوا بعد نوح عليه السلام هم كذبوه ومسقت التهمه بهم. ما الدليل على اسقاط التهمه بهم؟ وهذا ليس فيه مظلمه بحال من الاحوال، ليس فيه ثمه مظلمه، ائتوني بالدليل. كذبت قوم نوح المرسلين ورسول واحد الذي اتاهم، فالاخ الكريم اجاب اجابه سديده، قال تكذيب الرسول تكذيب بكل الرسل، اذا التقط فيهم التهمه. لو قام قائل من المستشرقين وقال هذا ظلم، يعني انت الان تقول الذي كذب بنوح قد كذب بمحمد، كذب بهود، كذب بصالح، توافقون؟ وليش لا توافقون؟ والله جل وعلا قد قرر ذلك في كتاب كذبت قوم نوح المرسلين. ان كنتم توافقون فاتوني بالدليل على نادي ليست من الظلمه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ممتاز، أنا أريد الأول هذا تفصيل صحيح، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا تقول للمؤمنين. فالمؤمن إيش يقول؟ سمعنا وأطعنا وإن لم نعلم أي شيء ولا أي دليل سمعنا. نعم حقا الله لا يظلم نفسه، أنا نريد الأدلة. لما التقط بهم تهمة تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم ما كذبوا إلا نوح؟ في الآيات وفي الأحاديث والمسألة في سورة المائدة فيها تفصيل لهذا الباب، وحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة ظاهرة جدا لطلبة العلم. عندك صح صح دينهم واحد، يعني ممكن يستدل بذلك قول السلف الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد إسلام وشرائعهم إيش شت. مع ذلك يعني ممكن نقول بالاستنباط أنه إذا كذب رسول فقد كذب بدين الرسول الذي أتى به، فإذا كذب بكل الرسل، وهذا يعني يسمى باستنباط التوغل. هذا عايزين الصريح. ما اسمك أنت؟ قلت لي أمجد، جعلك من أماجد الناس، تفضل. أحسن، لم يأتي رسول إلا ودعا قومه بالإيمان بالرسل، وين الدليل على ذلك؟ وين الدليل؟ أين دليلك على هذا؟ أنت ممتاز. نعم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك الإثم. نعم صدق. هي سورة المائدة التي تهديك إلى الحديث الذي يفصل في ذلك. إيش عندك؟ ما في؟ لا مش النساء، هات النساء اللي عندك. لا، انتهى الموضوع برسله، وهم ما كفروا إلا برسول واحد. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما فهمتم التفصيل؟ هو هذا الله جعل قال ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما يبقى من سن سنة سيئة فعليه إيش وزرها ووزر. فإذا الذي جاء بعد نوح يأتسي بقوم نوح والذي جاء بعد قوم نوح يأتسي بالقوم الذين جاءوا بعد قوم نوح. أما رأيت في سورة هود أو في سورة الأعراف ما من نبي إلا ويذكرهم بالقوم الذين سبقوا لكم عبرة في قوم نوح لا تأتسوا بهم لا تسيروا على سيرهم لا تكذبوا كما كذبوا مفهوم. وهذا تأصيلا من قول صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة أين أنتم؟ إذن من كذب رسول فقد كذب بكل الرسل. الغرض المقصود إن كان موحدا وكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب بموسى وإن كان من أهل الكتاب وقد كذب بعيسى وإن كان من أهل الكتاب لأن الله جل في علاه قد أمر كل نبي أن يتبع هذا النبي وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان موحدا كما قلنا ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النيران لصريح قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار إلا كان من أصحاب النار. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وله اتباع أو أمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل رسول الله على عمر بن الخطاب فوجده يأخذ بصحيفة التوراة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا عمر والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان بأنه يكون مقررا لهذه الشريعة تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم وتابعا لشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا التقرير والتأصيل يتضح جليا عندما يصلي خلف المهدي فتستوي الصفوف وينزل عيسى عليه السلام فيعرفه بوصف المهدي فيقدمه للصلاة فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. غلط المقصود بأنه وإن كان موحدا لا يقبل توحيده عند ربه جل في علاه إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كذب فقد نقض تكذيبه لرسول الله سلم توحيده الذي قد زعمه عند ربنا جل في علاه. أما الذي أشرك فهو في النيران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل حديث الشفاعة بأن الله جل وعلا يأتي لأهل الكتاب فيقول لمعاشر بني إسرائيل من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا يقول من ربكم فيقولون عزير ابن الله فيقول كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ثم يتسقطون في نار الجهنم. ثم يأتي إلى بني إسرائيل من قوم بني إسرائيل النصارى فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عيسى ابن الله فيقول الله جل في علاه كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ثم يتسقطون في نار الجهنم. فما بال أقوام الآن يقولون إخواننا النصارى فما بال أقوام عندما يعارضون ثم يراجعون على ما يفعلون مع النصارى بمودة القلب وبما يخالف شرع ربنا جل في علاه وبالمهادنة التي لا تبين كفر هؤلاء حتى يسيروا على الطريق السديد فيقال له لمن أراك كثيرا مع فلان فلان النصراني فيقول أنا وهو من المتقين. وقد قال الله جل في علاه في كتابه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المرء مع من أحب قد كفرهم الله في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث قد كفرهم وسلم في سنته عندما قال والذي نفسي بيده ما يسمع به من هذه الأمة أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. الغرض المقصود هو دين الله جل في علاه دين الإسلام هو الدين الحق وكل دين غير دين الإسلام فهو دين باطل ومن نافع عنه نافع عن باطل نعوذ بالله من الخزلان. وفضل هذا الدين كما قلنا من أتى به لله جل في علاه فله النجاة وإن عذب قبل ذلك بمعاصي قد اقترفها فإن الله جل في علاه قد كتب النجاة لمن نقياه لا يشرك به شيئا وقد آمن بهذا الرسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث القبض العظيم أرجى أحاديث النبي أرجى الأحاديث في النجاة للمسلمين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل في علاه يقول شفعة الملائكة شفعة المؤمنون شفعة الرسل فيبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة وهذه من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقبض الله القبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فالله جل وعلا ينجيه بتوحيده لله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى حذيفة على أنه سيأتي زمن على الناس لا يعرفون لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا نفقة ما يعرفون إلا لا إله إلا الله فيقولون كلمة أدركنا عليها آباءنا لا إله إلا الله. فيقول حذيفة صلة الذي يسمع منه من التابعين يسمع منه وهو يتعلم منه أن الصلاة ركن ركين من هذا الدين فيقول أتنجيهم يا حذيفة قال نعم تنجيهم لا إله الله لا إله إلا الله؟ قال بغير صلاة ولا صيام. قال بغير صلاة ولا صيام. تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. ولذلك قد قال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ثم الحمد لله على نعمة الإسلام، ثم الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ونسأل الله جل في علاه أن يميتنا جميعا على الإسلام. الحديث الثاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا الحديث يبين لنا زيادة الإيمان ونقصانه. هو في أول الحديث قال الإسلام يزيد ولا ينقص، وهذا صحيح، إذ نقصان الإسلام معناه ضعف، فنقصان الإسلام يأتي على أصل الإسلام فيكفر المرء ويرتد به. فلذلك الإسلام يزيد، سهمه يزيد يعلو، لكنه لا ينقص. وزيادة الإسلام يرتقي بها المرء إلى مرتبة الإيمان، دائرة الهادي، دوائر ثلاثة مرتبة. الإسلام دائرة الإسلام، وهي دائرة كبيرة جدا وصغيرة جدا. دائرة الإسلام دائرة كبيرة جدا وصغيرة جدا. تناقض هذا، كيف نجمع بين النقيضين؟ خذ ما أزيدكم بيتا. ودائرة الإيمان كبيرة جدا وصغيرة جدا، أكبر وأصغر. ودائرة الإسلام كبيرة جدا وصغيرة جدا. المناطق يقولون الجمع بين النقيضين إيش؟ هذا جمع كبيرة جدا وصغيرة جدا. إما أن يكون هذا الكلام تناقض، وإما أن يكون، فإما أن يكون متناقض، وإما أن يكون غير متناقض. الظاهر أنه متناقض، فمن قال غير متناقض ماذا يقول؟ يقول لا، يقول لنا توجيه كبير بحال وصغير بحال. قربنا المسافة الآن، ماشي، وين الأيدي؟ طلبة العقيدة الصحيحة الطيبة التي لا ينجو بها المرء إلا بها. ايش اللي بيحدث هذا؟ تفضل. ممتاز، وقد أخطأت. ما تحيل، لأن هي عندك، لمن خطفها منك؟ خلاص تفضل. هو هذا دائرة الإسلام، واسعة جدا من حيث الناس. كثر أهل الإسلام، كثر الذين يعصون الله ويتجرؤون، معهم أصل الإسلام، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يطيعون مرة يعصون مرة. فأهل الإسلام كثر، فهي واسعة من ناحية إيش؟ ناس، من ناحية الخلق وضيقة جدا. ليش ضيقة؟ ضيقة إيش؟ من جهة ذاته، لأنه مرتبة أقل وأدنى من مرتبة الإيمان. طيب، فكيف نجمع في الإيمان؟ سهلة، انتهت كده لبان، سهل لنا الإجابة. برضو دائرة الإيمان واسعة جدا وضيقة جدا. اعكس تصف، اعكس، واسعة جدا من حيث إيش؟ من حيث الذات، فهي أرقى من الإسلام، لذلك هي واسعة جدا من حيث شعب الإيمان. طيب، وضيقة جدا، ضيقة من حيث إيش؟ المؤمن. ولذلك قال أن المؤمنون في قلة، لا تحسبن المليارات من المسلمين أنهم النقاوة عند الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تجتمع عليكم الأمم، أو تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكل على قصعة. فقالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم في هذا اليوم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء سيف. فإذا المؤمن قليل في نظرة، درجة الإيمان أرقى وأعلى. والثالثة نفس الأمر. تفضل يا مساعد. من حيث الذات، لأنه أرقى من الإيمان وصغيرة. إذن يمكن لنا أن نجعل العلاقة في الإسلام يزيد ولا ينقص. نعم يزيد ولا ينقص، لكن الإيمان يزيد وينقص، والإحسان يزيد وينقص. فالمؤمن يزيد بالطاعات، أتى بالفرائض ثم أتبع ذلك النوافل وترك المحرمات وترك المكروهات. أما المحسن أتى بإيش؟ أتى بالفرائض والنوافل والمستحبات، وقلب المباحات إلى طاعات بالنيات، وترك المحرمات والمكروهات، وترك كثير من المباحات خوفا من الوقوع في المكروهات. فهذا المحسن، وهذا يزيد وينقص. والإيمان أيضا يزيد وينقص. أما الإسلام فيزيد ولا ينقص. نقصان الإسلام معناها الخروج من دائرة الإسلام، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول. أما الحديث الثاني أيضا فيه زيادة ونقصان الإيمان: تصدقنا يا معشر النساء. وهذا الحديث يعنون عليه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وهذا أيضا فيه الردود على المعتزلة الذين لا يقرون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من الهجوم الشرس في أمر النساء على الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطف الرجال في العيد، ثم بعد ذلك يذهب إلى النساء، فإذا كان يذهب إلى النساء دلالة واضحة على أن المرأة تنأى بنفسها عن الرجال، فكان كما أمر سلم يشهدنا خير دعوة المسلمين يخرجنا تفلات غير متطيبات، فيخرجنا بالثياب التي أمر النبي سلم بها أن تخرج المرأة فتخرج بعيدا عن الرجال، فما كانت تسمع خطب النبي سلم ولا مواعظ النبي سلم، فيذهب النبي سلم في العيد فيعرض النساء، فذهب وأخذ بلال وارتكز على بلال وذهب إلى النساء فقال بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة، وهذه النصيحة الله جل وعلا بعثه رحمة للمؤمنين، فقال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الحديث هذا فيه أبواب عظيمة جدا نتكلم فيها. قال أولا تصدقني لما رأيتكن أكثر أهل النار، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رسول الله، في رواية قال يكفرن العشير، لما قلنا يكفرن بالله قال لا يكفرن العشير، وهذا أصل عند أهل السنة معتمد في التفريق بين الكفر الأكبر والكفر دون الكفر، لأنه قال يكفرن فقلنا يكفرن بالله، هذا ايضا معتمد عند بعض العلماء الذين يقولون بانه اذا ذكر الكفر فهو الكفر اكبر، وهذا فيه نزاع لسنا بصدد التفصيل فيه الان، لكن قال يكفرن فقلنا يكفرن بالله قال لا يكفرن العشير. اذا احسن الواحد منهن لزوجه الدهر ثم رات منه يوما واحدا فيه اساءه ماذا قالت؟ قالت ما رايت خيرا قط منك، ما احسنت لي مره قط في حياتك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، وهذه الرواية التي المعتمدة عندنا في الكتاب، أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصان الدين والعقل، فقال نقصان الدين الحيض، لا تصلي ولا تصوم كما سنبين، ونقصان العقل قال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الرجل بشهادتين. إذا لنا أكثر من باب نتكلم فيه في هذا الحديث، الأول وصية النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقنا، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتكن أكثر أهل النار، فإذا الموجب للنصيحة هنا النجاة، فعلم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الطاعات وأقرب القربات وأعظم الدرجات تكون عند رب الأرض والسماوات مع تكفير السيئات بإيش؟ بالصدقات، فعلم لأن هذه المحل محل النجاة، فلذلك قلنا بأن المرء إذا اختلط عليه الأمر يصلي يقيم الليل أو يذهب يقضي حاجة لأخيه، وإن أذن عليه الفجر ولا يستطيع أن يقيم أقول اذهب اقضي حاجته أولى لك من صيام الليل، إذ النفع المتعدي، وهذه قاعدة عند علمائنا، النفع المتعدي عند الله أعظم أجرا من النفع الذات قيام الليل لك، واما بالنسبه لتفريج الكروبات هذه لك ولايش؟ ولغيرك، لذلك قلنا النفع المتعدي اولى من النفع الذاتي، ففي موجب النداد من العقاب اعظم وصيه من سلم للنساء كانت الصدقه، تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار، والصدقه اعظم الطاعات عند ربنا جل في علاه، قد امر الله جل وعلا بها في كتابه واعلم عباده انه يقبل التوبه وياخذ الصدقات، وان الله جل وعلا ياخذها فيرضيها لكل من فعل ذلك اخلاصا لله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الوصيه الاولى للانصار عندما وصل الى المدينه كانت هذه الوصيه، وصيه بالصدقات. اول ما سمع عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم انه لما نظر الى وجهه قال هذا ليس بوجه كذاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس افشوا السلام. انظر اكثر الوصايا للانصار كانت في النفع المتعدي، افشوا السلام للتآلف، لان فساد ذات البين هي الحلقه، فلابد ان تكون الامه الاسلاميه متلحمه متحده مؤتلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام واطعموا الطعام، نفع متعدي اقول الان افشوا السلام اطعموا واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي وحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله في السلسله الصحيحه، يا ابن ادم ان تعطي الفضل فهو خير لك وان تمسكه فهو شر لك، وما الزمك بغير الفضل، مع ان السلام قال افضل الصدقه جهد المخل، لكن قال ان السلام ان تعطي الفضل، فأنت الآن عند ربك لا في علاء، إن لم يكن فاض ثم فاض ونياتك أن تعطي كتبت عند ربك معطية. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إن تعطي الفضل فهو خير لك وإن تمسكه فهو شر لك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم ما يكون من هذه الأحاديث أثرا لكل مؤمن يرجو أن ينجيه الله جل في علاء من عذاب القبر، في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ حر القبر على أهلها، إن الصدقة لتطفئ حر القبر على أهلها، فيتطفئ غضب الرب جل في علاه. ثم قال الرسول في تمام هذا الحديث وإنما يستظل المؤمن أو المؤمنون بظل صدقاتهم يوم القيامة. انظر إلى النفس في هذه المسألة العظيمة في البرزخ ثم في عرصات يوم القيامة، عندما تدنو الشمس من الرؤوس قدرمين ويغرق الناس في العرق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ حر القبر على أهلها بالصدقة ولو بشق تمر. اتقوا النار ولو بشق تمر, تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر. وكانت عائشة رضي الله عنها ما عندها إلا التمر تعطيها للمرأة, والمرأة تقسم التمر شق لبنتها الأولى والشق الثاني لبنتها الأخرى وتنظر تمص النوى. وذلك من العجب, لكن كما قلت لكم هذه النفوس العالية السامية الراقية. وهنا المكافأة العظيمة للمتصدق الذي قد صابر وثابر على الصدقة, لأن النفس تهوى وتميل إلى المال, المال ميال, ومع ذلك تنفق في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ حر القبر عن أهلها, وأيضا إنما المؤمنون يستظلون في ظل صدقاتهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الصدقة أيضا, لأن الله جل في علاه قد أمر نبيه أن يوصي النساء بالصدقات وكثرة الصدقات, أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة مجلبة للرزق. من رام الرزق, من رام الزيادة فعليه بالصدقة. إن رمت ذلك أخذت هذا, وهذا يفعله كثير من أهل الدنيا. يعني يقول إن رمت الزيادة أنا أتصدق بدرهم سيأتيني من عند الله بعشر, إذ الحسنة بعشر, وتاجر تجارة صحيحة وله مقصد فيه صحيح وسيأخذه, لكن خاب وخسر لأنه ما رام الآجل الآخرة, هو رمى الدنيا. لذلك ابن القيم يقول ومنهم من يتوكل على رغيف عيش, هذا مكفول لك ستأخذه, لكن لو توكلت على ثبات الدين كان أولى لك. فهنا أقول مجلبة للرزق بنص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال ثلاث أقسم عليهن, ثم قال ما نقص مال من صدق. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وجاء ملكان يدعوان, اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل ممسك تلفا, اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل ممسك تلفا. وإن الكريم إذا أعطى فالله جل في علاه أكرم منه والله شكور. لذلك نرى في الحديث العظيم, وهذا أيضا من أرجح حديث النبي صلى الله عليه وسلم, الرجل الذي جاء يوم القيامة لم يعمل خيرا قط, لم يعمل خيرا قط, قال زادت السيئات على الحسنات, فقال لم أعمل خيرا قط غير أني كنت أتجول عن المعسر, يذهب إلى المعسر إن كان معسرا فينظره أو يتجوز عنه, وإن كان موسرا يلين معه, يعني إما يرجع له الأجل وإما ينقص له مما له عنده. فقال الله جل في علاه أنا أحق بذلك منك, فإن كنت كريما فالله أكرم منك, فإن تصدقت وأكرمت فالله كريم يحب كل كريم. وقلنا أصله ومنبعه أنك قد تأثرت أو تخلقت بآثار أسماء الله الحسنى وصفات العلى, لأن الله كريم ويحب كل كريم. لذلك كان أكرم البشر على الإطلاق هو رسول الله كما قال ابن عباس, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس, وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. الغرض المقصود فهي مجلبة للرزق والله شكور. وإذا شكر ربك جل في علاه لك فاعلم أنه لا حصر ولا عدد, والله جل في علاه عنده خزائن السماوات والأرض. الأمر الثاني مجلبة للشفاء, الشفاء الحسي والشفاء المعنوي. انظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء من أعظم ما تكون, مجلبة للشفاء الحسي وللشفاء المعنوي. أما بالنسبة للشفاء الحسي فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه, قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات, قال داووا مرضاكم بالصدقات. فإن كنت تتعامل مع ربك باليقين فاعلم أن هذا الشفاء الحسي سببه ووسيلته الصدقات, فمن تصدق فله هذا الشفاء الحسي. والأعظم من ذلك الشفاء المعنوي, الصدقة تشفي يكون منها الشفاء المعنوي وهو شفاء القلوب. كل من نظر إلى يتيم أو نظر إلى فقير فأكرمه فرحمه فأنعم عليه بما أعطاه الله جل وعلا وبما رزقه الله جل في علاه نقى قلبه من غل وحسد وحسد, وهذا أعظم شفاء. وأعظم منه الرجل من الصحابة الذي قال لإخواني تصدقت بعرضي عليه. لما تنظر الرجل أكرم الناس من يوقع في عرضي فيقول تصدقت بعرضي على فلان, ما في مشاكل, ولو جاءه يستسمعه ويقول قد اغتبتك وقعت فيك قال غفر الله لي ولك, غفر الله لي ولك. هذه صدقة من أعظم الصدقات أن تصدق بعرضك على إخوانك, فهذا ينقي القلب, هذا لا يجعل في القلب غلا ولا حقدا ولا حسدا, وهذه من أرفع ما تكون منزلة عند الله جل في علاه. انظر إلى عظيم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من فوائد وقواعد مهمة جدا, ألا وهي شفاء للقلوب وشفاء أيضا للأبدان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا داووا مرضاكم بالصدقات. وأعظم الصدقات المال, أعظم الصدقات المال. يعني إذا قلنا أعظم الصدقات معنوية فهي العلم, العلم هي أعظم الصدقات. أما أعظم الصدقات حسين هي الماء كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يفعل ذلك لأمي, لأنه قال إن أمي قد ماتت وافتلتت نفسها ولو تكلمت تصدقت, فنصح النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الصدقة بالماء. أما قوله صلى الله عليه وسلم فإني رأيتكن أكثر أهل النار فهذه على حقيقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي طبعا من عنديات نفس بيجتهد، فهو بيرى أن النساء أكثر أهل النار اجتهادا. فلما اجتهد إيش هذا؟ طب هات ما عنده، أما يأتي من وين يأتي بما يتكلم به؟ قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا، إذا لما قال رأيتكن أكثر أهل النار ما كانش مزاح، كما طلع في الفضائيات بعضهم يقول لا النبي ده كان أصلا مزاح في هذا اليوم، ده يوم عيد، يوم عيد تقول الليلة عيد مثلا، تقول هذا خير ووفير البركة وعيدكم مبارك مثلا، لكن تقول في النار وفي يوم عيد شوف في هذا مزاح، كان مزاح. أيمدح النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يوحى إليه من فوق سبع سماوات؟ أعوذ بالله من الخذلان، والله ما هو إلا تقديم العقل العفن على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا جزما إني رأيتكن أكثر أهل النار، والحق أنهن أكثر أهل النار، لكن سيعين لنا الإشكال. أولا نبين السبب لما هن أكثر أهل النار كما بين السلف في العلل هذه والعلل الأخرى، ثم نأتي بإشكال آخر أنهن أكثر أهل النار وهن أكثر أهل الجنة، هذا هو الحق. العقلاء والمناطق إيش قالوا؟ الجمع بين نقيدين إيش؟ صح، ونحن نقول ذلك ونقر بذلك وسنبين توجيه ذلك، هن أكثر أهل النار وهن أكثر أهل الجنة، وسنبين ذلك بإذن الله. عامة لما هن أكثر أهل النار؟ قد بين السلف، لأن أعظم الفتن لا تكون إلا من المرأة، إذا انصلحت المرأة انصلحت الأمة بأسره، وإذا فسدت المرأة فسدت الأمة بأسره. لذلك علو صوت المرأة على الأمة وخروج المرأة متبرجة وفساد الأمة لا يكون إلا من المرأة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها، فناظر بما تفعلون أو كيف تفعلون. ثم قال الله جل وعلا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا عموما، ثم ذكر من العموم ما هو خاص، النساء من فتنة الدنيا لقول الله جل وعلا سرعة سورة آل عمران. دكتور أيمن، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، قال من النساء، إذا المرأة من إيش؟ من فتن الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا، فتن الدنيا، واتقوا النساء تخصيصا تركيزا تأسيسا، الفتنة العظمى في النساء، مكمنها في النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والحق أن المرأة سهم مسموم من سهام الشيطان، يأبون على أنفسهم ذلك لما؟ ما قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل النساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، كل المرأة عورة، انظر إلى العفيفات الفضليات، أعظم خلق الله من النساء أزواج النساء. ماذا قال الله جل في علا لهن؟ إيش قال؟ وإذا سألتم ما يمكن أن يظن بامرأة من أزواج النساء أي شر، نعوذ بالله من الخذلان ومن الكفر المبين، لا، نقول قد قال الله لهن وهن فضليات النساء. قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن نوراء، أطهر للقلوب، هذا هو والعلة بانت فيه وظهرت في الآيات. الغرض المقصود لأن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان فافتتنت وكانت سببا لفتنة كثير من الرجال، فهذا السبب الأول. السبب الثاني أنهن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، يكفرن العشير، يكفرن النعمة، وكفران النعمة نقصان في الإنسان، جحود النعمة نقصان في الإنسان. أما رأيت كيف أن الله جل وعلا قد أناط شكره بشكر السبب؟ هذا بيان واضح جدا على أن الذي ينكر ويجحد من تفضل عليه فإن هذا نقصان فيه، وهذا عند الله جل وعلا مرذول غير مقبول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه، فكنا يكثرنا اللعن ويكفرنا العشير، فبذلك كان هذا الأمر سببا في دخولهن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير، يبقى الدهر يحسن إليه، فإذا أساء مرة قالت ما رأيت أحسن منك قط، فجحدت كل ما مضى. لذلك كان هذا من نقصان دين هذه المرأة واستحقت النار على أنها لم تشكر هذه النعام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. الغرض المقصود هذا سبب دخول هؤلاء أو أكثر أهل النار النساء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار، وهناك حديث مختلف في إسناده والراجح حسنه والشواهد تعضده وصححه شيخ الألباني أن أبا هريرة رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أكثر أهل الجنة النساء. نحن الآن نقف أمام حديثين يقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا لما إني رأيتكن أكثر أهل النار، ثم في حديث أبو هريرة أكثر أهل الجنة النساء، فكيف الجمع بين الحديثين؟ طب هات لا يخلدنا في النار، يعني يقولنا جهنم إن شاء الله يخلدنا. الكافرات هيخلدنا، مش كلهن استغفر الله، الكافرات منهن يخلدنا، التي قد كفرنا لا يخلدنا. المسألة لها نظران، لها نظران، حديثان لهما نظران، بس هذه الإجابة. لو قلنا بالتخصيص فزنا، ولو قلنا بالتعميم ضعنا. هذا هم أكثر من الرجال صح. طب الموازنة هو عشان أكثر من الرجال يبقى لازم يخشوا الجنة عشان هم أكثر؟ لا. الآن قال مثلا إني رأيتكن أكثر أهل النار، وقال إني رأيتكن، وقال أكثر أهل الجنة النساء. الأمام التنوسي يعني ممتاز ممتاز، لا فضة فوق. هذه الإجابة السديدة، بس نريد توضيح. هذا مين؟ طيب وبعدين حرية. طيب وبعدين إيش نفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن تكون أكثر أهل النار؟ ماذا سنفعل؟ ما هو المسألة جيدة جدا، لازم توجيه هذا الحديث. آتى عبد الهادي ما نشوف وين عملوا فيك النساء، هل ضبطوا دماغك ولا خربوها؟ طب احسن فرق، فرق بين الحديث الأول والحديث الثاني. الحديث الأول حور الطين، الحديث الثاني يتكلم عن لا خطأ الحديث الثاني يتكلم عن حور العين وحور الطين. تعال ما الفرق بين حور العين وحور الطين؟ شنو انت رايح جاي تفكر نفسك تاجر شهبندر التجار، رايح جاي تلفونات وطارق العلم؟ خلينا بقى معاك الآن، أنا لمحتك أولى وفوتها، ثانية فوتها، الثالثة لا تفوت. المجلس له آداب لابد ألا تنخرم. اغلق موبايلك، اتق الله، لا تشغل نفسك بغير العلم. هي نصف ساعة تسمع فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم تتقنه، بدل ما انت هذه المسألة، المسألة هذه باعت وشاعت. كثير من الناس قالوا لا، وهذا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمزح. منهم من قال بيمزح وقال الحديث موضوع، هذا ضعيف، والثالث اللي هو المنصف قال لا، ده الكلام هذا دلالة واضحة جدا على أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال إن أهل الجنة أكثر أهل الجنة هن النساء. لما تعرف أنت كيف تجمع بين الحديثين، تعرف كيف ترد على من يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويردها هكذا ويقدم العقل على النقل. اجلس. أقول حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتكن أكثر أهل النار، هذا في حور الطين، نساء الدنيا فقط. أما رأيت أكثر أهل الجنة النساء، يجمع بين نساء الدنيا ونساء الآخرة. نساء الآخرة مكافأة للمؤمن، وأيضا المرأة الصالحة تكون مرافقة لزوجها في الآخرة. بهذا نكون قد جمعنا الحديثين، وكل في موضعه صحيح، وكل في موضعه يعمل. فإن رأيتكن أكثر أهل النار لحور الطين، لحور الدنيا، لنساء الدنيا، لأنهن يفعلن ما يستوجب النار. هذا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن نقصان الدين، علامة ما نقصان الدين ونقصان العقل؟ قال أما نقصان العقل فشهادة الرجل بشهادة امرأتين، شهادة الرجل بشهادة امرأتين، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرأة لا تطبق، وأن المرأة تنسى ولا تذكر وتضل كثيرا. معنى تضل كثيرا يعني تنسى كثيرا، مش تضل ليها في الحناف، تضل كثيرا يعني تنسى كثيرا. وما أروع ما نضربه مثلا هنا ما قالته أم الشافع، أم الشافع بكلياته، لأنها أخرجت لنا هذا الشافع. هذه المرأة اللبيبة الفاطنة القريبة الزكية خرج من صلبها هذا الشافعي الذي ملأ الدنيا علما، لما أدخلها القاضي في مسألة كانت شهيدة عليها ومعها الشهيدة الأخرى، فجعل الشهيدة الأخرى في الخارج وهي في الداخل، فقالت له علامة، قال اجل بشهادته ثم نأتي بها تدل بشهادته. قال أما سمعت قول الله جل في علاه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلابد أن تكون معي هنا. فاستحسن منها القاضي ما قالت وأدخل لها شهادة ثانية. وهذا المقصود بأن الله جل وعلا نصب شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وهذا ليس من عندية أنفسنا، إذن هي ناقصة عقل، ناقصة عقل على رغم أنف العاشق، لأن الله جل وعلا قد قال ذلك، وقد قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام، قال وهو في الخصام غير مبين. ما تستطيع تجادل بعد 10 دقائق وتسلم ترمي الراية البيضاء، وإن كنت أنت على باطل وهي حق الحق معها، ما تستطيع أن تجادل معها، ما عندها روح. طب الطبيبات، طب المهندسات، طب مهندسة الديكور، حفظ وإيش تصوى، تحفظ 5 بنود وتنزل في الامتحان، تكتب 5 بنود وتخرج وانتهى الموضوع. لكن الفقه أو الفتنة أو الزكاة هذا ما تجد إلا في القريب من النساء، وهذا حق، هذا حق، وهذا ليس من قولي كما قلت. قد قال الله جل وعلا: أولم ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وقد قال انسلم ناقصات عقل. إذا فهن ناقصات عقل، وهذا ليس ازدراء لهن، بل هي كينونة المرأة وخلقة المرأة وجبلة المرأة، فضل الله عليها الرجال. لا تسأل أن تكون أفضل منهم ولا ترتقي عليه. لما نقول بالارتقاء المرأة على الرجل؟ هم الآن كانت سنين طوال الكلام على المساواة، وبعد ذلك بعد المساواة لابد من إيش؟ قلب المسألة، ويكون ارتقاء المرأة على الرجل، وهذا مخالفة للجبل، مخالفة للفطرة، مخالفة لكتاب الله وسنة النبي. الرجال قوامون على النساء، فلا صح ذلك. قالت ناقصات عقل ودين. فقالت المرأة الزكية اللبيبة القريبة المتأدبة المهذبة مع رسول الله: ما سارق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تعرف النساء وعقل النساء؟ قالت: وما نقص عقلهن يا رسول الله. بأدب جم لتعلم وتتعلم، لأنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بذلك من كيسه، بل أتى بوحي من الله. قالت: وما نقص، الذي خلق هو الذي يعلم، وما نقص العقل. قال: شهادة الرجل بإيش؟ بشهادة امرأة تعدل. لما؟ لأنها لا تضبط وتنسى. فلذلك نقول ونعرف، لأنها مسألة فقهية لا نفحص النظر فيها، لكن سنبين، نقول بأن شهادة المرأة أيضا شهادة المرأة في حيز ضيق، ولم يطلق الشرع شهادة المرأة ولا قبول شهادة المرأة. المرأة تقبل شهادتها في الأموال وفيما يخصهن فقط، أما في الدماء وفي الحدود وفي الزنا وغير أبدا لا يمكن أن تقبل شهادة المرأة في ذلك بحلمها. تقبل شهادة المرأة في الأموال كما قال الله جل وعلا وتكلم عن مسألة التجارة في آية المدينة، قال: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، في مسألة التجارة والدرهم والدينار فقط هي التي تقبل فيها شهادة المرأة. والأمر الآخر هو الأمر الذي يخص المرأة، الأمر الذي يخص المرأة. إيش بقى اللي يخص المرأة؟ القابلة. تعرفون القابلة؟ ايوه، التاية بالتصريح كده بالمصري، نعم، اللي هي الولادة يعني. نعم، القابلة. طيب القابلة فيما يخص النساء، المرأة الرقاء، مسألة الاختتان، مسألة مثلا البكارة، مسألة الرضاع، هذه تخص المرأة، فالمرأة تشهد فيها. فهل يدخل الرجال فيها ام لا؟ في خلاف العلماء، ومسألة فقهية لا كما قلت لا ومحس نظر فيها، انا سأمر عليها مرور الكرام. الاحناف قالوا: نعم، للرجل ان يشهد في مسألة الرضاع، لان مسألة الرضاع مسألة يشترك فيها الرجال والنساء، فله ان يشهد. مع ذلك نقول لا، وهذا خطأ، لأن مسألة الثدي، الثدي عورة ولا يظهر للرجال بحال من الأحوال، فالمسألة أيضا تخص النساء. فإذا كانت الشهادة شهادة القابلة أو شهادة الرضاع للنساء، فهل يشترط فيهن العدد أم لا؟ قلنا بأن الله جل وعلا قد بين ورتب أن شهادة الرجل تساوي وتعدل ها امرأتين. ما العلة؟ ما الحكمة؟ الحديث الآية فيها ما العلة؟ أن تضل إحداهما. فقال العلماء هنا، ولذلك من فهم هذه الآية وهو الشافعي، ما أروع ما فهمه الشافعي، ومن لم يدقق النظر في الآية اضطربت الأقوال فيها، خمسة أقوال. بعضهم قال العدد غير مشروط، ممكن نقبل واحدة تشهد وقبلنا شهادتها، وبعضهم قال لا نقبل اثنين، وهذا قول مالك. وابن أبي ليلى من الأحناف أيضا هو قرين أبي حنيفة قال لا ثلاثة، وثلاثة بوجهة النظر أعمل النظر في الآية. قال قد قال الله جل وعلا: فرجل وإيش؟ فقال ثبتت شهادة المرأتين بالآية، فنظرنا فوجدنا أنه جعل رجلا مع المرأتين، فنستبدل الرجل بامرأة، يبقى نقبل إيش؟ ولا نقبل الأقل ثلاث. وأما الحنابلة فقال لا نقبل واحدة. طبعا عندهم أدلة كثيرة جدا، أن السلم في الرجل الذي جاءت المرأة قالت: أرضعتكم أنت وزوجتك، أرضعتكم. فذهب السلم فقص عليه القصة فقال: فارقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني هذه المرأة ما ضبطت ولا ضبطت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ كيف قد قيل ففارقها الرجل؟ قال هذا أخذ بها. وأيضا في الحديث الحذيفة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بشهادة القابلة، فقال هذه منفردة، فيصح الأخذ بشهادة المرأة طالما الأمر يخصها، فنأخذ بشهادة المرأة الواحدة. والصحيح الراجح في ذلك أننا لا نأخذ إلا بشهادة أربع، وأقل من ذلك لا يصح. شهادة أربع لما؟ لأننا الأصل في الشهادات كما بينه الشرع، الأصل لا تقبل بحال من الأحوال في مسألة مخاصمة إلا بشهادي عدل وشهادة الرجل. يبقى إذن هذا التقسيم في مقاصد في أصول الشريعة، الشهادة لا تقبل إلا بعدلين اثنين، وبعدلين اثنين رجال، وقد جعل الله جل في علاه الرجل يعدل امرأتين، يبقى الأول يعدل امرأتين والثاني يعدل امرأتين، يبقى أربع شهادات، لابد من أربع من النساء، وهذا رجل صحيح، وهذا الذي يعني هو يوافق ظاهر القرآن. أما بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال كيف وقد قيل، هذا ليس إلزاما، وليس قبولا للشهادة. هذا من باب الحيطة والتورع، وباب الحيطة والتورع عليه غير ملزم، باب الحيطة والتورع غير ملزم، وهو غير مؤصل لتأصيل الشرع إن صح التعبير. فنحن نوجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يغطيك، كأنه يقول تورع عن ذلك، ففارقها الرجل ولم يقل له وسلم فارقها وجوبا وألزمه بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقصان العقل هو أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين. لذلك قلنا لا يمكن أن يقبل بشهادة النساء منفردات إلا أربع، ولا تكون إلا في أمر يخصهن فقط لا يتعداد. وأما القول الثاني أن السلام، وأما المسألة الأخيرة أن السلام لما قال نقصان العقل قال ونقصان الدين، أنها إن حاضت لم تصم ولم تصلي. هذه المسألة مشكلة، نقصان الدين يعني هنا قد أنقصت من دينها عندما لم تصلي وعندما لم تصم، صحيح ولا لا؟ قلنا كيف يكون نقصان وهذا بأمر الله جل في علاه، كيف يكون نقصان دين وهذا بأمر الله جل في علاه؟ هي عابدة حين الفعل وهي أيضا عابدة حين الترك، فهمتم؟ فهل مناسب أن يقال نقصان؟ قلنا أولا سمعا وطاعا لمن؟ قد قال نقصان فلا نتعدى اللفظ ونقول قد قال نقصان. لكن عندما نرى أن مقاصد الشريعة وأصول الشريعة من كتاب وسنة يعني تأبى الفهم الذي يمكن أن يكون متبادل لنا في الذهن، أن يكون معنى النقصان أنه في حقها نقصان وفي أجرها نقصان، معناها لما تركت إيش؟ تعبدا لله جل في علاه فلها الأجر في ذلك ولا ينقص أجرها بحال من الأحوال، بل هي حين تركت عابدة وحين فعلت عابدة. فما النقصان؟ فنقول الآن طالما مقاصد الشريعة وأصول الشريعة لنا تؤصل لنا أن هذا ليس نقصا في دينها فلابد من توجيه معنى النقصان، فنقول النقصان هنا ليس على بابه. يعني ايش؟ مجاز؟ لا، استغفر الله. النقصان يمكن ان يكون نقصان على الاطلاق او نقصان بالمناسبة بالمميازة مع شيء اخر، مفهوم؟ بالمناظرة. فقال الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم في نقصان الدين هذا نقصان بالنسبة، ها لا بالنسبة للرجل، هذه واحدة ممتاز، فهي ناقصة الاجر بالنسبة للرجل، فالرجل عندما يصلي له الاجر والاجر له ايش؟ مضاعف. وأنسب من ذلك وأوضح من ذلك وأجل من ذلك نقصان بالنسبة لنفسها، هو هذا. احنا نقول نقصان بالنسبة لنفسها أنها عند الطهر صلت وصامت، الصلاة واحدة بكم؟ ها بعشر، صحيح ولا لا؟ مش الحسنة بعشر، وهي حائض لا تصلي، إذن لها فقط أجر واحد ليست المضاعفة، فهي تساوي المرأة التي تصلي في أصل الأجر لكن لا تساويها في إيش؟ في المضاعف. هذا حسيا. وأما معنويا فهي لا تساويها أيضا، لأن التي تصلي تذكر وتخشع وتتضرع وتقرأ الفاتحة وتتدبر إياك نعبد وإياك نستعين، وأيضا تسجد لله فتدعو الله جل في علاه فيقترب قلبها من الله جل في علاه فتتذلل لربها جل في علاه، هذه قوة إيمان، فصار هذا نقصانا، فهمتم؟ يبقى إذن النقصان هنا معناه في الحديث نقصان الأكمل، يعني ناقص عن الأكمل لا نقصان الأصل والذات، بل الأصل والذات لهم الأجر فيه، مفهوم؟ تحت شيخ الحمد لله. فإذا قول سلم ما رأيتم النقصات ونقصان، هذا نقصان الدين الذي قاله سلم وفسره، يعني أنها إذا صلت أخذت الأجر مضاعفة، وإذا لم تصلي أخذت أصل الأجر فقط دون المضاعفة. وهذا يظهر لك في حديث الصحابة رضي الله عليهم عندما اختلفوا في رجلين كان يتسابقان على الخير، فرجل استشهد شهيد ومات قبل الآخر بعام، فاستشكل عليهم الأمر، هذا الرجل مات شهيدا والآخر مات ميتة طبيعية، يعني إذا قلنا بالحق مات قبضه الله جل وعلا بالتقدير، فمات بعده بعام، فاستشكل الأمر عليهم من الأسبق، من الأعظم أجرا، من الأفضل عند الله جل وعلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات آخرا، فسألوه عن ذلك قال ألم يصلي بعده؟ ألم يصم بعده؟ ألم يتصدق بعده؟ كل هذه الطاعات فيها الحسنات وفيها الزيادات، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة أن النقصان ليس نقصانا مطلقا ولكن نقصانا بإيش؟ بالنسبة، نقصانا نسبيا بالنسبة لغيرها عندما تعمل وهي طاهرة. فقط يبقى لنا في آخر هذا الباب حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، فهو فيه رد على الخوارج، وهذا أشبعنا القول فيه، الذين يكفرون بالكبيرة ونعوذ بالله من الخزان، أو يكفرون عن الإسلام ويتجرؤون عليه، هنا مهما عصى المرء فإن رحمة الله جل في علاه تدركه. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، أولا الفتوى والعمل بنص الحديث. هذا دأب الصحابة. لذلك كما قلت لك إن رمت أن تمايز بين أهل العلم فانظر كيف يفتي. الفتوى لا تكون إلا بنص الحديث. أما يقول أظن أرجو والخلاف فيها مرجوح والخلاف عندنا في المذهب كذا ولا يذكر الدليل، هذه مشكلة كبيرة. هذا اعلم أنه مقلد فلا تأخذ منه فتوى. الفتوى بنص الحديث. وقد قال فيها معاذ، وإن كان الحديث فيه كلام، عندما قالوا له مات يهودي فترك أخا له في الإسلام، فماذا قال؟ هم طبعا يستشكلون عليه مسألة الإرث، فقال قد سمع. أفتى بإيش؟ بالنص. أفتى بالنص كما قالت عائشة رضي الله عنها، اختلف المجلس في الرجل يجامع أهله فأكثر، يعني لم ينزل ماذا عليه، فاختلف. وعثمان وأبي قالوا لا غسل عليه، يغسل ما أصابه منها ويتوضأ. وقال الجميع بل يغتسل. فلما ذهب إلى عائشة رضي الله عنها أرضها قالت على الخبير ثقات، لكن لما أفتت إيش قالت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان وجب الغسل، وجب الغسل. فإذا هذه، وهذا يدلك على فضل الصحابة ولما كانوا هم أفضل الأمة على الإطلاق، لأنهم كانوا يحتذون حذو النبي صلى الله عليه وسلم، يأتسون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما يفتون في أمر إلا بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية فضل الرجال على النساء، رغم يعني ضيق العاشق في ذلك، لكن هذا قرره الله جل وعلا في كتابه فلا ينخرم بحال من الأحوال. قد قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، وقد قال الله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وحي من الله، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. وهذا حديث فاصل في النزاع في التفضيل بين الرجال وبين النساء. توافق؟ الحمد لله. ها؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أي نعم. الفائدة الثالثة كيد المرأة عظيم، أعظم من كيد الشيطان، اختلفوا فيه لكن هو أعظم من كيد الشيطان، هذا صريح. نعم قالوا، نقلوا لي عن شيخ، عن بعد مشايخي، انه جلس يحور ويكور على هذا الحديث مثلا وهذا او هذه الايه ليبين ان لا، كيد المراه مش اعظم، لا كيد المراه اعظم من كيد الشيطان. قال الله جل في علاه في كتابه العظيم ايش قال عن كيد الشيطان؟ ها، فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان، هذا ايش؟ ماذا قال بقى الله جل في علاه عن كيد المراه؟ طب هل هذا من قول الله؟ ما هنا بقى النزاع، هذا هو العلم. لذلك المخرج لبعض مشايخنا اللي خرج منها قال لا، هذا قاله العديد او قاله فلان وفلان. قلنا لا، هذا قاله الله. كيف قاله الله جل في علاه؟ اقره في كتابه، والله لا يقر على باطل. ارايت ملكه بلقيس وكانت كافره ماذا قالت؟ قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزة أهلها أذل. ماذا قال الله جل في علاه؟ وكذلك يفعلون. اقرأ هنا نفس الأمر. قال الله جل في علاه حاكيا عنها لما قال نعم، والدلال عن الله لا يقر على باطل عندما قالوا إيش؟ وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها. ماذا قال الله جل في علاه؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء. أنكر. فإذا الإقرار دلال. فلما يقول بقى ما العزيز مثل قال في المخاصمة لما قال الطفل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. قف هنا. قال الرجل هذا القول لو كان منكرا إيش اللي يحدث؟ الإنكار، إن الله لا يأمر بالفحشاء، الإنكار. فلما مرت الآية علمنا بالإقرار. فهذه دلالة واضحة جدا على أن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان. خذ بقى من الحديث كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال عن الشيطان، ما قال الشيطان، قال يوم القيامة في المخاصمة قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فقط. إيش دعوتكم فاستجبت. انظر بقى إلى جزم النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب على لب ايش ذوي الالباب. في روايه قال اغلب على ما رايت من نقصات عقل ودين اغلب على لب الراشد من كل الرشيد ممكن يجن بغلبه المرأة. فهذه فيها دلاله واضحه جدا على الجذب، بان تاثيرها على الرجل تاثير السحر الذي لا يمكن ان ينتفض منه الرجل الا اذا عصمه الله جل في علاه. هذه مساله عجيبه وعظيمه جدا. انظر حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم حدث معه مع ازواجه امور عظيمه جدا. يعني مسألة زينب رضي الله عنها وأرضاه مسألة ليست ما كانت بالهينة، عندما كان في سفر ومعه أزواجه وكانت صفية من أعظم نساء السلام ظهرا. طيب فأعيا جمله فبكت وجلست تبكي، فدخل النبي صلى الله عليه فهدأها، وجعل الراوي يقول فجعل يمسح دموعها بيده الشريفة بأبي هو وأمه ويهدئها وهي تزيد في البكاء تزيد في انتهى الموضوع. فنهرها وزبرها، اشتد عليها، زبر النبي صلى الله عليه وسلم ونهر من فعل ذلك، فاشتد عليها وتركها، فلما تركها وراح أسقط في يده. قالت غضب علي رسول الله، كيف أصل إليه؟ أجيب كيف تصل إليه؟ يتصل إليه بما يمس قلبه. قالت كيف أصل إليه؟ فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت تعلمين أني لا أبيع يومي ولو بكذا وكذا، طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد غضب علي رسول الله فاسترضي رسول الله، يعني خلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى عنه. فعائشة قالت ولا نعم ما أردت، مش مشاكل طالما في يوم زيادة. نعم رضي الله عنها أرضاه. فدخلت فاغتسلت فطيبت خمارها وفتحت الخباء على الرسول، فقال مالك يا عائشة هذا ليس بيومك؟ قالت هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. نعم أجزاها الله طيرا على الإسلام والمسلمين. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأرضت رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية. فلما رضي عن صفية ذهب إلى زينب فقال لها أفقري زينب أفقري صفية جملا، يعني أعطيها إيش جملا. قالت أعطي هديتك هذه، هذا الكلام يقول لمن؟ هذا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أعطي هديتك هذه، حتى أن السلم ما استطاع أن يقبل هذا منه، فغضب جدا عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهجرها وتركها أيام منها. وبعدما رجعنا من الحج فجلس المحرم وصفر ولم يدخل عليه وهجرها النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام يهوديتك. طبعا غضب النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا يهودية وأنا إيش من أصلح الناس ومن أعظم الناس مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، صفية وكانت من أشد الناس بركة على قومها. فهي قد آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم ولها أجران، آمنت بموسى وقد آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وشرف الله بأنها أم المؤمنين. فانظر هذا من كلام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، انظر إلى كيف كيد النساء وإن كنا نساء وإن كان الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرمت عائشة رسول الله من العسل، صحيح كان يقطعها أنه يجلس طويلا عند حفص في رواية عند زينب، وكانت تقدم له العسل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى. فقالت لسودة إذا دخل عليه قولي، إذا دخل عليك قولي له أكلت مغافير؟ قالت ولما؟ قال قولي، أو قالت قولي، فهي كانت ترتعد فرائصها من عائشة، أنا أصغر منها سنا لهذه كبيرة، سودة كبيرة بالنسبة لعائشة جدا، فكانت تخشى من عائشة لأن عائشة لها ما لها من المكان عند رسول الله. وفي رواية قالت زين لحفصة فكنا يسمعنا كلامها، فكلما دخل على امرأة قالت إيش أكلت مغافير؟ وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يظهر طيب رائحة، وكان يستحي أن يظهر منه رائحة لا تقبل. حتى لما دخل على عائشة ثالثة فقالت أكلت مغافير؟ قال والله لا أكل، فانتهى الموضوع، منع نفسه. ولذلك عتبه الله جل في علاه لما تحرم ما أحل الله لك. ماذا قالت سودة؟ سودة قالت حرمناه من شيء يحبه، وهذا من المرأة، أنا بتكلم عن أفضل نساء العالمين على الإطلاق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لعائشة ماذا فعلت مع ابنة الجول، ابنة الجول، الجول هذا من الأضداد في اللغة، الجول يقال للأسود ويقال للإيش للأبيض، للسواد والبياض. وكانت امرأة جميلة جدا من نساء العرب، لما رأتها عائشة غارة فقالت لها تريدين أن يشتد حب النبي صلى الله عليه وسلم لك؟ قالت نعم. قالت قولي له أعوذ بالله منك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، هي طبعا المسألة ليست عشان ما تحت من عائشة جعلت النبي صلى الله عليه ينفر منها وهي يعني ذهبت المرأة هكذا سدى، لا المرأة كان في قلبها شيء، لأنها قالت الأحرار العبيد لا يمثل الأحرار، يعني في قلبها شيء من الكبر، أنت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك الشرف العظيم في ذلك. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فمد يده الشريفة ليمسها قالت أعوذ بالله منك، أخذت بإيش؟ بالنصيحة. فماذا حدث؟ قال عذت بمعاذ، أتقى الناس وأعرض الناس. لذلك انظر إلى مريم عليه السلام لما وجدت رجلا أمامها ماذا قالت؟ أعوذ بالله منك إن كنت. لذلك قال العلماء من استعاذ بالله أمامه فأعاذه فهذا هو التقي، لتلا علامة التقوى إن كنت تقيا. لذلك لما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك قال عذت بمعاذ، الحق بأهلك والحق بأهلك. الغرض المقصود بأن كيد النساء عظيم. نعم يعلم الله جل في علاه، فإن طوعته المرأة لرضا الله جل في علاه كان من أفضل ما يكون، وإن لم تطوعه إلا لشهوات النفس كانت المفسدة أيام مفسدة. الفائدة الرابعة فضل لا إله إلا الله أو فضل التوحيد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو زرعة كما قلنا عندما كان على فراش الموت وحدثه أمامه بهذا الحديث على غير وجهه قال لا ليس على هذا الوجه، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فمات من بعدما قال لا إله إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه الحديث الذي في الصحيحين كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ، فقلت لبيك رسول الله وسعديت، ثم سكت ساعة فقالها ثلاثة ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله حق برحمة الله أوجبه على نفسه، لا أنه واجب كما يقول المعتزلة أعوذ بالله، حق أوجبه الله على نفسه رحمة وجودا وكرما منه وتفضلا. فقال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا إذن يتكلوا، أي لألا يتكلوا. ففضل لا إله إلا الله عظيم، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. لذلك قال إن سلم وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق. آخر الفوائد المستنبطة عدالة الصحابة وأمانة الصحابة في النقل، عدالة الصحابة وأمانة الصحابة في النقل. وهذه تأخذها أولا تعديل الصحابة من فوق سبع سماوات، ولا تجرأ على عرض صحابي إلا مفتون مأفون قد أبعده الله عن كل خير، قد قال الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه. فعدالة الصحابة وأمانتهم قد ظهرت جليا في هذا الحديث العظيم. من وين أمانة الصحابة نأخذها؟ من وين أمانة الصحابة يا إخوة؟ أيمن أحسنت ممتاز، قال وعلى رغم أنف أبي ذر، وهذا الكلام قيل له كان ممكن يخفيه شديد عليه، قال وإن رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر. أيضا من هذا ما زلنا مع الفائدة الخامسة عدالة الصحابة وأمانة الصحابة وعظم ورع الصحابة. من وين هذا؟ تقوى الصحابة من وين؟ أقول ظهرت عدالة الصحابة وأمانة الصحابة من النقل على رغم أنف أبي ذر، مع نفس الحديث فيه تقوى الصحابة ورع الصحابة عظم الدين في قلب الصحابة. من وين؟ أنا سهلتها على الإخوة والله. ورع الصحابة هات ذكرين، هو هذا هو استعظم الأمر. من يفعل ذلك يسرق ويزني ويدخل جنة، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، كما مثلها ابن مسعود أنهم كانوا في عصر الصحابة هذا الجيل الفريد جيل التمكين. ماذا قال ابن مسعود؟ قال كنا نعض الصغير المعصية الصغيرة كالجبل سيقع على واحد منا، لو أنتم الآن أيضا في القرون في التابعين قرون خيرية تعضونها إيش؟ تعضون العظائم كالذبابة على وجه الإنسان يؤش وهكذا، نعوذ بالله من الفتيان. فانظر كيف استعظم أبو ذر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك قد حازوا وفازوا، حازوا السبت وقد فازوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.